هذا السائل يقول: بالنسبة للأضحية الواحدة، هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟ نعم تكفي أضحية واحدة. كان الرجل يضحي في عهد النبي آدم بالشاة الواحدة عنه وعن البيت، كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن البيت صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا 100.